يقول: ما الحكمة التي من أجلها شرعت العدة للمرأة سواء كانت أرملة أو مطلقة؟ الحكمة هذه مشكلة، لكن العلة قد تكون واضحة، لكن الحكمة أحيانا تكون واضحة وتكون إيش؟ غير منضبطة، لكن العلة هي اللي تكون منضبطة. فالعلة في ذلك، أو قد نقول نتجوز ونقول الحكمة، هي إبراء الرحم في المطلقة. المطلقة العلة في العدة إبراء الرحم، بدليل قوله: وإن طلقتموهن. لا، فما لكم عليهن من عدة. أول الآية، أول الآية ما هي؟ لا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لكن الآية الأخرى: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدل على أن العدة للمطلقة هو إبراء الرحم. وإبراء الرحم يكون بواحد من ثلاثة: إما بالولادة للحامل، أو بالحيض لمن تحيض، أو الطهر لمن تحيض وتطهر منه، أو بثلاثة أشهر لمن لم تحيض أو كانت كبيرة آيسة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. أما المتوفى عنها فعدتها تعبدية، فيها جانب لإبراء الرحم وفيها جانب تعبدي، لأن المرأة إذا تزوجت وتوفى عنها الزوج قبل الدخول بها لها المهر كاملا، ولها الميراث، ولها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ولو لم يمسها، لأن هذا حق للزوج. إذن العدة لها جانب لإبراء الرحم ولها جانب حق للزوج تعبدي محض. واضح؟ نعم. السؤال الثاني يقول: هل تزوج سيدنا يوسف امرأة العزيز، وهل تزوج سيدنا سليمان ملكة سبأ بلقيس؟ الجواب: الله تعالى أعلم. نعم، هناك هناك روايات. نعم، يقال إنها تزوجها، لكن لا أعلم ذلك صحيحا، فمن يعلم في ذلك علما صحيحا فليكتبه ويقوله لنا لعلنا نخبر به الناس. يقول: لو تعطينا تعريفا عن كتاب والدكم أضواء البيان وشكر الله لكم. يمكن وقت ثاني إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال تعالى في سورة إبراهيم: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ما إعراب الله؟ أيوة، صفة للعزيز قبلها. أيوة، ويجوز القطع وتقول الله، وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر، يعني العزيز الحكيم الله، العزيز الحكيم الله. أيوة، صفة للمتقدم أو بدل منه، أو الله أعني الله، لكن هذه ما أعرف كانها ذهبت، أو الله الذي له، هذه قراءة الله، والله كلهم قراءة سبعية. نعم. يقول: ما معنى قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؟ هل الملائكة يشفعون لأحد؟ نعم، الملائكة تشفع والرسل تشفع والصالحون يشفعون، لكن الشفاعة لا بد فيها من الإذن، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولذلك ينبغي أن تقول: اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أطلبوا إليه الحاجة. الوسيلة الحاجة تطلب من الله، إذا سألت وقال ربكم ادعوني أمن يجيب المضطر، كل الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. فلذلك يسأل الله ولا يستشفع بأحد على الله، وإنما إذا أراد العبد شيء يطلب الله. ما قال ربكم وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم، وقال يا غلام إذا سألت، ما قال إذا سألت فاتخذ الوسائط لله. لذلك أهل الجاهلية كانوا إذا جاءت نقطة الصفر يخلصون، إذا جاء دهمتهم الكروب في ذلك الوقت يقول احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يقال أن عكرمة بن أبي جهل سبب إسلامه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب يعني باخرة وذهب إلى الحبشة، فلما دخلوا في وسط البحر هاج عليهم البحر، قال احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في هذا الوقت لا تغرقون. فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو. اللهم لك علي عهد إن أنقذتني من هذه الورطة فلأذهبن فأضعن يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنقذه الله فجاء ودخل في الإسلام. يقول أشكل علي قول الملأ لفرعون ويذرك وآلهتك وقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وهل كانت لهم آلهة غير فرعون؟ الله أعلم، لكن آلهتك يعني ويذرك وعبادتك، ويذرك يتركك وعبادته واحترامه لك، يعني لأن آلهه إذا عبده واحترمه. الله أعلم، يمكن يكون يقصد هذا. هذا السؤال يقول خرج من منى في اليوم الثاني في الليل وبعده رجع في النهار، إذا كان بات جزء من الليل إن شاء الله يكفي، ما يسمى مبيت أغلب الليل. منى الجمهور عندهم المبيت ليالي منى واجب، من تركه يرق دما. وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع يرى أن المبيت سنة لأجل الرمي. إذا الجمهور يرون أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، ومن عنده عذر يسقط عنه كأهل السقاية. وأبو حنيفة يرى أن المبيت بمنى سنة وأنه لأجل ما لا الرمي، لكن قول الجمهور يعني أقوى لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم. يقول إذا قمت نمت عن الصلاة المكتوبة وقد ضبطت الساعة ولم أسمعها ونويت قبل النوم أن أصليها في وقتها ولكني لم أستطع وصليت بعد فوات وقتها، فهل أستغفر الله على هذا أم أني معذور؟ تستغفر الله ولو أنت معذور، لأن الاستغفار لا يضر، لأن كل إنسان يذنب. على كل حال هذا إن شاء الله معذور، لكن ما يكون هذا كل يوم، لأن أنا أقولكم هل كل يوم الإنسان يغيب عن العمل؟ خلي الصلاة مثل العمل بس، ما المحافظة على العمل، لا تخلي الصلاة أدنى من العمل. الطريقة التي تداوم بها في عملك حاول تعملها مع الصلاة، الطريقة اللي تقوم لعملك قم للصلاة، لأنك أنت إذا لم تأتي للعمل يوم يومين يفصلوك، لا يوم يومين أسبوع إذا كنت كل يوم تتأخر، فلا تجعل الصلاة أقل من العمل. قال لمريم اسجدي واركعي بدون صلاة، وهل كانت في صلاة مفروضة في ذلك الزمن؟ نعم، الصلاة مفروضة في كل زمن. آمين، الله يحبك. قال رسول الله أن يجمعنا جميعا في الجنة. شيخ الفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات، فهل هذا حديث صحيح؟ هذا المعنى صحيح، لكن لا أدري هل الحديث صحيح أو لا، لكن هذا المعنى صحيح، لا شك أن الصدقة ترد البلاء. لكن هل هذا صحيح أو لا صحيح يحتاج مراجعة. وهل تكون الصدقة من أولي الأرحام فقط أم من الأجانب والأصدقاء وجزاكم الله؟ الصدقة تكون من المال الحلال لمن يحتاج، فإن كان قريبا أصبح صدقة وصلة رحم، وإن كان بعيدا صدقة. والصدقة تطفئ غضب الرب، ولا يوجد شيء مثل الصدقة، وتزيد المال وتقوي النفس، لأن الإنسان إذا تصدق ينشرح، تقوي، قالوا إنها تقوي القلب، لأن الإنسان إذا تصدق ينشرح صدره، فالراحة والطمأنينة والانشراح هذا ينشط الدورة الدموية، لذلك الغضب يسبب مشاكل للإنسان، لذلك أعمال الخير هي تسعد الإنسان في الدنيا قبل أن ترحمه في الآخرة. لذلك تلاحظ أن الكفار الآن يتصدقون، لأنهم إذا تصدقوا يجدوا بها متعة في الدنيا، يزيد مالهم. علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنهم إذا قاموا بالمساعدات وبالضعاف أن هذا ينمي أموالهم في الدنيا ويكسبهم محبة ويكسبهم مكانة. فكيف بالمسلم؟ يقول له صديق رآه في النوم وقال له إنه غفر الله له، فقال لا إله إلا الله وهو قال محمد رسول الله. السؤال، هل نجزم بأن الله تعالى غفر لهذا؟ لا، المنامات لا يؤخذ منها حكم وإنما يستأنس بها. المنام والإلهام لا يؤخذ منهم الأحكام، الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وينبذ الإلهام في العراء، ولكن لهم البشرى في الحياة الدنيا. الرجل الصالح يرى الرؤيا أو ترى له، هذا لهم البشرى، أما هذا الذي يعرف. يقول أبناء الصغار يبولون على الأرض في البيت، فهل بعد مسح الأرض وغسلها بالماء والصابون تطهر؟ نعم، المحل إذا جاءه النجس وغسل بالماء يطهر، لكن لا بد أن يكون بالماء الطاهر المطلق، لأن فيه ماء يكون غير مطلق، هذا ينظف لكن لا يطهر. يمكن تأخذ محل وتصب عليها أشياء يزول مادة النجاسة لكن لا يطهر. الذي يطهر الماء، ولذلك الأعرابي الذي بال أخذ دلوا ذنوب وصبه عليه، فالنجاسة تطهر بالماء. نعم. وإذا لم تطهر الأرض فهل لا ينتقد وضوئي إذا مشيت عليها؟ لو تلمس النجاسة بيدك لا ينتقد الوضوء، إنما تغسل يدك فقط. أيوة، الذي ينقض الوضوء ما يخرج من الجسم أو لحم الجزور عند الإمام أحمد وجماعة من العلماء. يقول إنه من أهل مكة ويعمل هنا في المدينة، وفي يوم الأربعاء يرجع إلى مكة بعد نهاية الدوام أسبوعيا، وأدخل مكة مع بداية صلاة المغرب، وفي بعض الأحيان بعد المغرب أكون متعبا جدا من السفر، فهل أصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا أم أصلي كل صلاة لمفردها بدون قصر أو جمع؟ أفيدوني بارك الله فيكم، حيث إن الأمر أشكل علي كثيرا. ما في إشكال، إذا جاءك المغرب في الطريق قبل أن تصل مكة لك أن تجمع وتقصر، وإذا جئت لمكة بعد أن دخل المغرب فلك أن لا، المغرب لا يقصر فيه. فإذا وصلت مكة ليس لك القصر ولا الجمع، إلا القول أنه جمع من غير السفر ولا مطر ولا مرض، وقال لكي لا يحرج أمه، الحديث صحيح، لكن الجمهور يقولون هذا ليس عليه العمل كما قال الترمذي، أنه حديث كأنه منسوخ أو العمل ليس عليه أو للضرورة. فأنت الأولى أنك قبل أن تصل مكة إن جاءك الليل تجمع، وإن وصلت إلى مكة تصلي المغرب وتصلي العشاء يعني تامة. لأن هذا بلدك. نعم. كيف تفسر الآية قل كل من عند الله ثم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ هذا والشر ليس إليك، وإنا لا ندري أشر أريد أم أراد بهم ربهم رشدا. كل شيء في الكون من الله، والله خلقكم وما تعملون. ولكن الله تعالى أعطى للعبد قدرة وإرادة، وأعطاه تصرف، وحجب عنه الصحيفة ما مكتوب في الكون، فهو يعمل باختياره ولا يدري ما في الصحيفة. فلذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكان كبار العلماء يخافون من السابقة، ولذلك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. والسابقة لا يعلمها شخص. فنرجو الله تعالى الهداية وأن لا يطمس أبصارنا. ما رأيكم في رخصة قروض السكن في فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء؟ المجلس الأوروبي في الإفتاء أبصر بما قال، هم مجلس ويفتون وأبصر بما قالوا، ونرجو الله تعالى أن يوفق الجميع. ما علاج الوسوسة في الرياء والإخلاص؟ جزاكم الله خير. العلاج أن تعلم أن الناس لا يستطيعون نفعك ولا ضرك، إنما النافع والضر هو الله تعالى، وأن الناس لا يمكن أن يعطوك أجرة العمل، فالذي يملك أن يعطيك الأجرة هو الله، فاعمل لله واستعذ بالله من الشيطان، ولا تترك العمل لأجل الناس، لأن العمل لأجل الناس هذا شرك، وترك العمل لأجل الناس هذا رياء. يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ما معنى السجل؟ السجل هو نفس الكتاب اللي يكتب فيه اللي يسجل فيه، هو اليطوى. نعم. اذكر لنا بعض كتب غريب القرآن. من أحسن الكتب في غريب القرآن؟ المفردات للراغب الأصفهاني، وغريب القرآن لمكي بن أبي طالب، وغريب القرآن لليزيدي، وغريب القرآن للدامغاني الأشباه والنظائر، وغريب القرآن لأبي حيان، وكل الغريب تقريبا أغلبه موجود في الطبري، أيوة تفسير الطبري في الغريب، وفي يعني من أجود التفاسير الحقيقة. يقول ما الشروط الصحيحة في عقد النكاح؟ وهل يشترط إتمام دراستها أو إتمام وظيفتها وأن يأخذ والدها مبلغ من المال؟ صحيح يا شيخ وجزاك الله. النكاح لا بد فيه من ولي، ولا بد فيه من شهود، ولا بد فيه من المهر والإيجاب والقبول. إذن النكاح له أركانه وله يعني شروطه وموانعه، فلا بد أن يكون فيه ولي، ولا بد أن يكون فيه إيجاب وقبول، زوج وزوجة وولي ومهر وإيجاب وقبول، يعني أنكحتك قبلت، وقبلت لموكلي أو لولي موليتي، أيوة قبلت نكاحك لي أو زوجتك فيقول قبلت لنفسي أو لموكلي، فهذا هو. والمهر لازم، فإن لم يشترط المهر لها مهر نسائها، مثلا لم يعقدوا عليها مهرا، فالمرأة إذا زوجت بدون مهر لها مهر مثلها، فإن كانت قبيلية من قبيلته، وإن كانت من المدينة من المدن التي تضيع فيهم القبائل فمن حيها. كم يعقد لحيها لمثيلاتها من حيها؟ أو وهذا هو. فتأخذ مهر المهر، لأنه لا بد للنكاح من مهر. قال له التمس ولو خاتما من حديد، لا بد من المهر. وإسرهن أبركهن إسرهن مهورا، والذي يلزم ابنته مهر كبير هذا ما ينبغي، ينبغي أن يخفف، وينبغي لأولياء المرأة وأولياء الرجل أن يتساعدوا ويعفوا بيتا جديدا ولا يعني يرهقوا كاهله بالمهر. وينبغي أيضا أن لا يكون في تباهي بالولائم الكبيرة الزائدة التي أكثرها يضيع ولا يؤكل، فينبغي أن يكون فيه تخفيف، وخصوصا من النبلاء الفضلاء الذين لا يصمون بالبخل. ويا حبذا لو أخذوا هذا المال واشتروا به ذهب للزوجة أو اتفقوا عليه وأعطوه لبعض البلاد التي أهلها في حاجة، أو جعلوه لحفظ القرآن، أو جعلوه لبعض المرضى الذين لا يجدون علاج، يكون هناك فيه تخطيط وتعاون بين المسلمين، فلا يجعل المهر يصرف فيه مبالغ هائلة ولا يجعل للولائم مبالغ هائلة، هذا لا ينبغي. هي زوجة ليست مبيعة، ولذلك ينبغي الحقيقة، لأنه إذا دفع فيها مبلغ كبير دائما يضطهدها لأن أهلها اضطهدوه ويحاول ينتقم منها هي، وخصوصا من كان يعني ركبه تهد ديون لأجل هذا. فالراحمون يرحمهم الرحمن، وينبغي أن يكون في هذا التسامح. وإن كان الذي يبذل في المهر فهو الحقيقة، لأن يعقوب شعيب قال له أنا أنكحك إحدى ابنتي هاتين ثماني حجج، هذا مهر باهظ رضي الله عنهم في ذلك الوقت. لكن يمكن يكون كان العمل رخيص، يعني كانت اليد العاملة عندهم رخيصة في ذلك الزمن، لكن ثمن ثمانية حجج هذا فعلا مهر كبير. يقول ما نصيحتك لمن أراد حفظ القرآن، وما هي أعظم وسيلة تعين على ذلك؟ أولا أن تحفظ كل يوم جزءا من القرآن، يعني لوحا، وتراجع أيضا بعض الدوام ولو قل. فإذا كنت كل يوم تحفظ صفحة من المصحف تحفظ القرآن في أقل من سنتين، كل يوم تحفظ صفحة واحدة تحفظ في أقل من سنتين بكم؟ لأن المصحف هذا 604 صفحات، هذا كم يوم؟ كم سنة وكم؟ أقل من سنتين كم سنة وعشرة شهور، كل يوم صفحة واحدة. والحقيقة إذا كان الإنسان يقرأ القرآن دائما يستنير، لأن القرآن تبيان لكل شيء، فيه الأدب وفيه الأحكام وفيه الوعظ وفيه التربية وفيه التوحيد وفيه كل ما نحتاج إليه. لذلك الحقيقة المسلم إذا حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة في صدره. هل يجوز أن نؤخر الصلاة عن وقتها لأجل أن أصلي في الحرم؟ لا، الصلاة في الحرم فضيلة، والصلاة في وقتها واجب، فلا تؤخر الواجب لأجل الفضيلة. ينبغي للمسلم إذا سمع حي على الصلاة يصلي مع المسلمين، وإذا كان عند وقت يذهب إلى المحرم ويصلي مع المسلمين، أما يؤخر الصلاة ويأتي الحرم لأجل أن يصلي، لا، هذا خلاف الأولى. ما الكتب التي يبدأ بها من يريد أن يقرأ التفسير؟ مثلا كتاب الجلالين، تفسير الجلالين من أنفع التفاسير ومن أكثرها اختصارا ومليئا بالإعراب والأحكام، والذي فيه من التأويل لا يخفى على طالب العلم، وغير طالب العلم لا يفهمه. ما فيه من التأويل إذا كان واحد طالب علم لا يخفى عليه، وإذا كان واحد غير طالب علم لا يفهمه. ما معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ إيش قبل هذا؟ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي واضحة، قالوا هذا سحر مبين، سحر واضح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم في يقينهم يعلمون أن هذه آيات وأن هذا رسول وأن هذا يعجز عنه الخلق، لكنهم جحدوا بها، جحدوا بها ظاهرا، واستيقنتها أنفسهم كما قالت قريش. منهم في الوفادة لنا كلا ولهم كلا ولنا كلا، طيب منهم رسول، ماذا نقول؟ والله لا نصدق. أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لكن هو سيد الوادي، كيف يتبع ابن أخيه يتيم؟ ابن أخيه يتيما وهو سيد الوادي وزعيم قومه، يتبع ولد أخيه يتيم، كيف هذا؟ ما استوعب هذا. ولذلك يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. إذا المشكلة أنا ونحن وأبي وشيخي، هذه مشكلة. الدين ما جاء من عند الله، أبوك أو شيخك أو أنتم اتبعوا ما أنزل إليكم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. والإنسان قد يكون علامة ويخطئ في جزئيات، والإنسان قد يكون جاهل ويصيب في جزئيات. إذن الإصابة ليست محجورة على غير العالم، والخطأ ليس محجور على العالم. إذن يمكن عالم ويخطئ، ويمكن جاهل ويصيب، ولكن هذا لا يجعل العالم غير عالم إذا أخطأ، ولا يجعل الجاهل عالم إذا أصاب في جزئية. ولذلك بعض الطلاب إذا عرف جزئيات من الحق تكون السنة طويلة عليه عشان يرجع لبلده ويبين لهذا الشيخ أنه أخطأ. طيب هو شيخ وأخطأ، لكن هو شيخ وعالم، وأنت لسه جاهل وأصبت في جزئيات. بعض الطلاب تكون السنة طويلة عليه لأنه تعلم جزئيات، ويكون ويبقى يجي للقرية عشان يقول الشيخ أخطأ. طيب الشيخ أخطأ، وبعدين هو شيخ وأخطأ، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، لا يسلم أحد من الخطأ. لذلك الإنصاف أهم ما يتصف به طالب العلم، الإنصاف. الحق يقبل ممن قاله، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. بلقيس امرأة كافر تعبد الشمس من دون الله، لما قالت كلام الحق قال لها ربها وكذلك يفعلون، ما قال أنت امرأة تعبدين الشمس من دون الله اسكتي. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرد ممن قاله. نعم. ولذلك لا بد أن نقبل الحق، ولا بد أن نرد الخطأ ممن قاله. نعم. يقول: إنه يشتغل بعيدا عن منزله 145 كيلومتر، وأن هل يجوز التقصير؟ نعم، إذا مشيت في الطريق، هذه مسافة 145، هذه مسافة يمكن تقصر إذا كان هذا السفر. وأما الذين يقولون السفر بالعرف يكون القصر لك مشكل. ويقول: إنه متزوج بفرنسية وله منها أولاد، وإنها مسلمة وتصلي وتصوم، لكنها غير متحجبة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنك تحاول أن تقنعها، وتحاول أن تبين لها محاسن الإسلام، وأن الدين لا بد أن تدفع ضريبته. ونهى النفس عن الهوى، وأن المسلم ينبغي أن يتميز. فلو أقنعت بأنها ترتدي الحجاب هذا لازم، أما كشف الرأس هذا حرام، كشف الرأس ما فيه خلاف. الوجه هذا يمكن يكون فيه كلام، يعني الأولى ستر الوجه، لكن الشعر، شعر المرأة محل إجماع أنه عورة. المرأة لا يجوز لها أن تكشفها عن شعرها. المسلمة إذا بلغت وأصبحت في سن الزواج وتشتهى، يجب عليها أن تستر عورتها، والشعر عورة للمرأة. أما الوجه فكثير من العلماء يقول إنه يستر، وهو محل خلاف. وأقوى شيء فيه قول الله تعالى لنساء نبيه: وإذا سألتموهن متاعا، ثم علل قال ذلكم أطهر أطهر. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب أبعد هذا يقول مسلم لا نستر الوجه، خليك من إلا ما ظهر منها وخليك من هذا، لكن إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وقوله ذلكم أطهر علل وقال لقد كان لكم في رسول الله، أبعد هذا نقول لا تستر المسلمة وجهها؟ هل فيه مرأة لا تريد الطهر؟ هل فيه مرأة لا تريد أن تكون زوجات النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أسوى لها؟ إذن هذا يكفينا هذا. ما هو علاج العجب من النفس؟ علاج العجب من النفس أن يعلم الإنسان بدايته ونهايته، وهو بين ذلك ما لا يحمل في بطنه. إذا علم ذلك لا يعجب بنفسه أبدا. أيوه. قال ما علاج العجب بالنفس؟ أن يعلم بدايته من أين تكون ونهايته كيف تكون، وهو بين ذلك ما لا يحمل في بطنه. أين له العجب؟ نرجو الله السلام والعافية. هل يجوز أن ندعو أهل الكتاب يا كافر؟ لا ينبغي الإنسان أن يتأدب مع الناس. لا تنابزوا بالألقاب. هل يجوز الإنسان أن يقرأ مع الشريط؟ إذا كان يريد أن يتعلم نعم يجوز، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا في الصلاة، ولكن العبرة بعموم الألفاظ. هل حليب الإبل يبطل الوضوء؟ لا أعلم ذلك. لا يبطل الوضوء، لكن ينبغي أن يغسل منه الفم، يمضمض منه، لكن لا يبطل الوضوء. يقول ما سبب كثرة الرؤيا وإن كانت في الغالب صادقة؟ يمكن رجل صادق، الإنسان إذا كان يصدق في كلامه تصدق رؤياه. ما أسباب كثرة الاحتلام وهل علاج؟ طبعا ينبغي لمن يكثر الاحتلام أن يتزوج. هل الصلاة تأخير الصلاة إذا كانت بعد طلوع الشمس هذه تكون قضاء، لأنه إذا طلعت الشمس انتهى وقت الصلاة، وينبغي للمسلم أن لا يؤخر الصلاة، وينبغي أن نحافظ على الصلاة، لأن تأخير الصلاة هذا مشكل، والصلاة عماد الدين، ومن حافظ عليها الله يرحمه ويعطيه المال ويعطيه العز، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم.